الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظه عندك؟ إن أحدكم خلقه وعمله. حتى ما يكون تفضل. يجمع خلقه مستقيم 140 يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، صح؟ فينفخ الجنة، أهل الجنة، أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيقبلها، وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيقبلها. أحسنت، تفضل. يجمع خلقه ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه فيدخلها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله ثم علقة مثل ذلك، في رواية آدم ثم تكون علقة مثل ذلك، وفي رواية لمسلم ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك، وتكون هنا بمعنى تصير، ومعنى أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الصفة التي تليها. ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئا فشيئا تصيرها شيئا فشيئا، فيخالط الدم النطفة في الأربعين الأولى بعد انعقادها وامتدادها، وتجري في أجزائها شيئا فشيئا حتى تتكامل علقة في أثناء الأربعين، ثم يخالطها اللحم شيئا فشيئا إلى أن تشتد فتصير مضغة ولا تسمى علقة قبل ذلك ما دامت نطفة، وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة والمضغة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال قال عبد الله رفعه إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير. وفي سنده ضعف وانقطاع، فإن كان ثابتا حمل على نفي التغيير على تمامه، أي لا تنتقل إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين. ولا ينفي أن المنية يستحيل في الأربعين الأولى دما إلى أن يصير علقة انتهى. ولقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40، وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه، وأعيد إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للشكل والتصوير، ثم يكون علاقة مثل ذلك. والعلاقة قطعة دم جامد قالوا، وتكون حركة الجنين في ضعف المدة التي يخلق فيها، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة وهي 40 الثالثة فتتحرك. قال واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، فكيف يقول تتحرك وهي في 40 الثانية؟ نعم في 40 الثالثة، لكن بعد انتهائها. وهذا الذي مدحه بأنه الفاضل، نعم الكلام الذي ذكره فيه ما فيه، لأنه يقول يتميز أعضاء الذكر دون الأنثى يعني رأس ويد ورجل في نحو 40 الأولى، وهذا مستبعد لأنه لا يزال في طور العلقة بل في أواخر طور النطفة وبداية طور العلقة، والمضغة بعد ذلك، والمضغة قبل التخلق. ما معنى مضغة؟ انتبه معي، رأيت اللبان الذي في الفم ألست تمضغه؟ افعل هكذا، ضع راسك عليها ثم افتحها وخرجها، هذه مضغة. تعاريج، تعاريج، نعم. فهو يكون بهذه الصفة، يكون بهذه الصفة مضغة، قطعة لحم فيها تعاريج ما قد استبان فيها خلق الإنسان، وهو في أثناء 40 الثالثة. فقوله أنه يتميز أعضاء في 40 الأولى ويعرف رأس الولد، إذا كان ذكرا يعرف رأسه ويده إلى آخره، وإذا كانت أنثى لا تتميز، هذا ما أظنه صحيحا، وسيظهر لنا فيما يأتي. اسمع إلى كلامه، يقول نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40، وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه إلى آخره. ثم يقول الحافظ وذكر الشيخ شمس الدين بن القيم أن داخل الرحم خشن كالسفنج، وجعل فيه قبولا للمني كطلب الأرض العطشى للماء، فجعله طالبا مشتاقا إليه بالطبع، فلذلك يمسكه ويشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده الهواء. فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه 40 يوما، وفي تلك 40 هذا الله أعلم، ما عندنا ذكر للملك إلا عند نفخ الروح، هذا يحتاج إلى دليل. نعم الله عز وجل يفعل ذلك بأمره. هات يعني يقول يا رب نطفة يا رب علقة، صح سنت، طيب لا بأس. وفي تلك 40 يجمع خلقه، قالوا إن المنية إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام 6 أيام، فينقط فيه 3 نقط في مواضع القلب والدماغ والكبد، ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط 5 إلى تمام 3 أيام، ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام 15، فتتميز الأعضاء 3، يعني القلب والدماغ والكبد، ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام 12 يوما. كيف؟ قد كان تجاوز 15، ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام 12 يوما، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف، والأطراف عن الضلوع، والبطن عن الجنين، الظاهر أنه في زايد كذا زايد كذا، نعيد. واشتد إلى تمام 6 أيام، فينقط فيه 3 نقط في مواضع القلب والكبد، ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط 5 إلى تمام 3 أيام، 3 فوق 6 يصرن 9، ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام 15، هذا فوق كم؟ فوق 9، وهذه 15 المجموع 24 يوما، فتتميز الأعضاء 3، ثم تمتد رطبة النخاع إلى تمام 12 يوما، المجموع 36 يوما، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين في 9 أيام، صار المجموع 45 يوما، ثم يتميز هذا التمييز بحيث يظهر للحس في 4 أيام فيكمل 40 يوما. نحن حسبناها المجموع 49، مع حذف ما قبل، يعني يحذف ما قبل 3 أيام، يا أخي بارك الله فيك، هذه 6 أيام عندما يلتف على نفسه، ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط 5 3 أيام، صارت 9، ثم تنفث الدموية إلى تمام 15، احذف 3 واحذف 6 واعتمد 15 وحدها فقط، ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام 12 يوما، فوق 15 27 يوما، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين في 9 أيام، صار المجموع 36 يوما، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس في 4 أيام فيكمل 40 يوما. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هذا الكلام يشهد لكلام علي بن المهذب، فهذا نعم، وفيه تفصيل ما أجمل فيه، ولا ينافي ذلك قوله ثم تكون علقة مثل ذلك، فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في هذه 40 الثانية تنتقل عن صورة المني ويظهر التخطيط فيها ظهورا خفيا عن التدريج على التدريج، ثم يتصلب في الأربعين يوما بتزايد ذلك التخليق شيئا فشيئا حتى يصير مضغة. خيرا، يعني أنه يكون على هذا التخليق الذي ذكره في الأربعين يوما عندما يجمع خلقه، فيكون قطعة دم وهي العلقة لكن على هذا التفصيل، ثم يشتد حتى يكون مضغة، ثم يتصلب في الأربعين يوما بتزايد ذلك التخليق شيئا فشيئا حتى يصير مضغة مخلقة، ويظهر للحس ظهورا لا خفاء به. وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين الرابعة ينفخ فيه الروح كما وقع في هذا الحديث الصحيح، وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم والظن البعيد. واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبق والأكثر نقط القلب، وقال قوم أول ما يخلق منه السرة لأن حاجته من الغذاء أشد من حاجته إلى آلات قواه، فإن من السرة ينبعث الغذاء، والحجب التي على الجنين في السرة كأنها مربوط بعضها ببعض، والسرة في وسطها، ومنها يتنفس الجنين ويتربى وينجذب غذاؤه منها. قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك في رواية آدم مثله، وفي رواية مسلم كما قال في العلقة، والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة. والعلقة الدم الجامد الغليظ، سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به. والمضغة قطعة لحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ، كما ذكرنا لكم هذا التي في الفم. قوله ثم يبعث الله ملكا في رواية الكشميهني ثم يبعث إليه الملك، وفي رواية آدم كالكشميهني لكن قال الملك، ومثله لمسلم بلفظ ثم يرسل الله، واللام فيه في الملك للعهد، والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام، كما ثبت في رواية حذيفة بن سعيد من رواية ربيعة بن كلثوم أن ملكا موكلا بالرحم، ومن رواية عكرمة بن خالد ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقها، وهو بتشديد اللام. وفي رواية أبي الزبير عند الفريابي أتى ملك الأرحام، وأصله عند مسلم لكن بلفظ بعث الله ملكا. وفي حديث ابن عمر إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام. وفي ثاني حديث الباب عن أنس وكل الله بالرحم ملكا. وقال الكرماني إذا ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو يرسل؟ وأجاب بأن المراد أن الذي يبعث بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذي يقول يا رب نطفة إلى آخره. ثم قال ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر بذلك، قلت وهو الذي ينبغي أن يعول عليه، يعني أن الملك هو لكن يكلف مرة أخرى بأنه يكتب رزقه وأجله. وبه جزم القاضي عياض وغيره، وقد وقع في رواية يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن الأعمش إذا استقرت النطفة في الرحم أخذها الملك بكفه فقال أي رب أذكر أو أنثى؟ الحديث وفيه فيقال انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد ذلك، فينبغي أن يفسر الإرسال المذكور بذلك. واختلف في أول ما يشكل من أعضاء الجنين، فقيل قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة الغريزية، وقيل الدماغ لأنه مجمع الحواس منه ينبعث، وقيل الكبد لأن فيه النمو والاغتذاء الذي هو قوام البدن، ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي لأن النمو هو المطلوب أولا ولا حاجة له حينئذ إلى حس ولا حركة إرادية لأنه حينئذ بمنزلة النبات، وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به، فيقدم الكبد ثم القلب ثم الدماغ. قوله فيؤمر بأربع، في رواية الكشميهني قوله فيؤمر بأربعة، في رواية الكشميهني بأربع، والمعدود إذا أبهم جاز تكثيره هو تأنيفه، والمعنى أنه يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين، وفي رواية آدم فيؤمر بأربع كلمات، وكذا للأكثر، والمراد بالكلمات القضايا المقدرة، وكل قضية تسمى كلمة. قوله برزقه وأجله وشقي أو سعيد كذا وقع في روايتي في هذه الرواية، ونقص منها ذكر العمل. وبه تتم الأربع، وثبت قوله وعمل في رواية آدم، وفي رواية أبي الأحوص عن الأعمش فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب، فذكر الأربع، وكذا لمسلم الأكثر، وفي رواية المسلم أيضا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه إلى آخره. وضبط بكتب بوجهين، أحدهما بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثنات ساكنة ثم موحدة على البدل، والآخر بتحتانية. خيرا. نعم. قال وتكلف الخوبي في قوله إنه يؤمر بأربع كلمات فيكتب منها ثلاثا، والحق أن ذلك من تصرف الرواه، والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاوة، ولا يكتبهما لواحد معا، وإن أمكن وجودهما منه، لأن الحكم إذا اجتمع للأغلب وإذا ترتب فللخاتمة، فلذلك اقتصر على أربع، وإلا لقال خمس. والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا، وصفته حراما أو حلالا، وبالأجل هل هو طويل أو قصير، وبالعمل هل هو صالح أو فاسد. ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش ثم يكتب شقيا أو سعيدا، ومعنى قول شقيا أو سعيدا أن الملك يكتب إحدى الكلمتين، كان يكتب مثلا أجل هذا الجنين كذا، ورزقه كذا، وعمله كذا، وهو شقي باعتبار ما يختم له، وسعيد باعتبار ما يختم له، كما دل عليه بقية الخبر. وكان ظاهر السياق أن يقول ويكتب شقاوته وسعادته، لكن عدل عن ذلك لأن الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهما، أشار إلى ذلك الطيبي. ووقع في حديث أنس ثاني حديث الباب إن لله إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أذكر أو أنثى، وفي حديث عبد الله بن عمر إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين ليلة جاءها ملك فقال أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله ما شاء، ثم يدفع إلى الملك فيقول يا رب أسقط أم تام، فيبين له، ثم يقول أواحد أم توأم، فيبين له، فيقول أذكر أم أنثى، فيبين له، ثم يقول أناقص الأجل أم تام الأجل، فيبين له، ثم يقول أشقي أم سعيد، فيبين له، ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيهبطهما. ووقع في غير هذه الرواية أيضا زيادة على الأربع، ففي رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود فيقول اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقي وسعيد، وفي رواية خصيف عن أبي الزبير عن جابر في زيادة أي ربي مصيبته فيقول كذا وكذا. وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والفريابي فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه. وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته، ووقع ذلك في صريحا في رواية مسلم في حديث حذيفة بن أسيد ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص، وفي رواية الفريابي ثم تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة، ووقع في حديث أبي ذر فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو لاق بين عينيه. وتلا أبو ذر خمس آيات في فاتحة سورة التغابن ونحو في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآية، وزاد حتى النكبة ينكبها أو النكبة ينكبها. وأخرجه أبو داود في كتاب القدر المفرد. قال ابن أبي جمرة في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابة الأربع المأمور بها، ويحتمل غيره، والأول أظهر لما بينته بقية الروايات. هو يكتب كل شيء، يكتب واحدة منها القدر حياته كله ينسخه من اللوح المحفوظ، والأول أظهر لما بينته بقية الروايات. وحديث ابن مسعود من جميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، كل طور منها في 40، ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح. وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار 3 من غير تقييد بمدة في 10 سور، منها في الحج، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في باب مخلقة وغير مخلقة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. ودلت الآية المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة، وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت 40، وهي المدة التي إذا انتهت سميت مضغة. وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم المضغة في سورة أخرى، وزاد في سورة قد أفلح بعد المضغة: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الآية ويؤخذ منها ومن حديث الباب أن تصير المضغة عظاما بعد نفخ الروح. ووقع في رواية أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبا بعد ذكر المضغة: ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما. وقد رتب الأطوار في الآية للفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخر، ورتبها في الحديث بثم إشارة إلى المدة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطور، وإنما أتم بثم بين النطفة والعلقة لأن النطفة قد لا تتكون إنسانا، وأتى بثم في آخر الآية عند قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه. وأما الإتيان بثم في أول القصة بين السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده. ووقع في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسعود، ولفظه: إذا مر بالنطفة 43 في نسخة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجل الحديث. خيرا، أقف عند هذا.